اي لا تغطى ام 9 سنين. تقول ام المؤمنين عائشه تقول عائشه رضي الله عنها اذا بلغت البنت 9 فهي امراه. خلاص يكفيك فتوى ام المؤمنين. اي نعم مرحبا. انا مقيم في فرنسا. ها مقيم في فرنسا. نعم عندي دكان تاجر. ها عندي دكان. نعم دكان فيها قش. دكان في نعم ما تبعتش اي نعم على العروض تثمن هذا تقيمه بسعر الحاضر وتخرج على قيمته الزكاة. نعم.